إلهي إلهي عبدك راجي أتاك فإن تغفر فذو من وفضل فإن تغفر فذو من وفضل وإن تطرد فمن يرحم فمن يرحم.